كان إذا منح الإنسان أرضاً وأبقاها لا للتجارة فلا زكاة فيها ولو طالت المدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الزكاة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري ولأبي داود. إذا كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. ساقه المؤلف حجر البلوء في كتاب الزكاة ببيان مقدار الواجب في الثمار في ثمر النخل وفي الزروع أيضا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة وجعلها جزءا يسيرا من المال. الدراهم فيها ربع العشر يعني 2.5%، وطريق ذلك أن تقسم ما عندك على 40، فما خرج بالقسمة فهو الزكاة. فإذا كان عند الإنسان 40,000 تقسمها على 40 يخرج 1، ففي 40,000 1000. وإذا كان عنده 120,000 تقسمها على 40 يخرج 3، فيكون في 120,000 3,000. وعلى هذا فقس. كذلك عروض التجارة يعني أموال التجار التي يتاجرون فيها من قماش وأواني وأطيار وغيرها فيها ربع عشر كالدراهم. ربع عشر يعني اقسم قدر قيمة البضاعة التي عندك كم تساوي عند وجوب الزكاة ثم أخرج ربع عشر، ولا يعتبر ما اشتريت به. يعني لو كان الإنسان مثلا اشترى أرضا ب40,000 وعند تمام الحول صارت تساوي 80,000 فيزكي 80,000، والعكس بالعكس لو اشتراها ب80,000 وصارت تساوي عند الحول 40,000 فيزكي 40,000. إذن لا عبرة بعروض التجارة، لا عبرة بما اشتراها به، وإنما العبرة في قيمتها عند وجوب الزكاة. كذلك حلي المرأة الذهب يقدر عند تمام الحول بما يساوي ويخرج ربع العشر. إذن الدراهم، الذهب، الفضة، عروض التجارة فيها كلها ربع عشر يعني 1/40، وإن شئت فقل 2.5%. أما الحبوب يعني الزروع والثمار كثمر النخيل فتختلف، فيها إما العشر وإما نصف العشر. العشر إذا كانت تشرب بعروقها أو تشرب من مياه الأمطار والأنهار فيها العشر كاملا لأن مؤونتها سهلة. فالبعل مثلا وهو البذر يبذر على السيل وينمو بالسيل حتى يحصد فيه العشر كامل لأنه شرب بدون مؤونة. وأما ما يسقى بالسواني والمكاين يعني يستخرج ماؤه بعملية فهذا فيه نصف العشر، وذلك لأن مؤونته أكثر فروعي ذلك وخفف في الزكاة.

والشعير والتمر والزبيب وما أشبهه ففيه الزكاة. وأما ما لا يدخر كالفواكه من رمان وبرتقال وتفاح فهذا لا زكاة فيه. هذا هو الضابط، ما يكال ويدخر ففيه الزكاة، وما لا يكال ولا يدخر فلا زكاة فيه. وأما الذهب والفضة فقد سبق أن فيهما الزكاة، وأن مقدارها ربع العشر، يعني واحد من أربعين. والزكاة في الذهب والفضة واجبة على كل حال، سواء كانت نقودا أو تبرا يعني قطعا من الذهب والفضة، أو حليا يلبس أو لا يلبس ففيه الزكاة. حتى حلي النساء التي تلبسه النساء والذي لا تلبسه فيه الزكاة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها في يدها مسكتان، يعني سوارين غليظين، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. فقال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت هما لله ورسوله. يقول ابن حجر أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. وهذا من حسن، بل هذا من حسنات ابن حجر رحمه الله، لأنه شافعي المذهب، ومذهب الشافعي في المشهور عنه لا زكاة في الكل. ومع هذا ساق هذا الحديث الذي فيه وجوب زكاة الحلي. ففي هذا الحديث فوائد، منها وجوب الزكاة في حلي المرأة الذي يلبس والذي لا يلبس. ولهذا الحديث شاهد من حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاح من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. وإذا كانت الأحاديث واضحة بينة فلا عذر للمسلم في العدول عنها إلى غيرها مهما كان القائل بخلافه، لأن كل قول سوى قول الله ورسوله فإنه مطرح إذا خالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المذهب الصحيح الراجع الذي اختاره شيخنا عبد العزيز بن باز وفقه الله ورحمه، لأن الحلي تجب فيه الزكاة. وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة الذي كان عامة المسلمين في العصور الوسطى على مذهبه، فهو قول راجع معمول به وليس بمهجور. ولا يغرنك من قال إن القياس أنه لا زكاة فيه كالثياب والفرش، لأن أولا لأن هذا قياس في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد، ويسميه الأصوليون فاسد الاعتبار يعني غير معتبر. ثانيا أنه قياس مع الفارق، لأن الثياب والفرش وما أشبهها الأصل فيها عدم الزكاة إلا إذا أعدت التجارة. وأما الذهب والفضة فالأصل فيهما الزكاة، فمن ادعى أن شيئا من الذهب والفضة لا زكاة فيه فعليه الدليل، لا سيما وأنه جاء في صحيح مسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، وفي لفظ زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ونسأل كل واحد: هل المرأة التي عليها حلي من الذهب أو الفضة هل هي صاحبة ذهب وفضة؟ كل إنسان يقول نعم هي صاحبة ذهب وفضة، فما الذي يخرجها من هذا العموم؟ لا شيء إلا أقيسة، إلا أقيسة باردة فاسدة. والله عز وجل يحاسبنا يوم القيامة ليس على قول فلان وفلان، بل على اتباع الرسول. قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ولهذا يجب أن تعرف آيتين عظيمتين يوم القيامة: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وهذا في من لم يحقق التوحيد. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وهذا في من لم يحقق الشهادة بالرسالة بالرسل. انتبه لهذين الأمرين العظيمين حتى تنجو بنفسك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والعجب من الذين يقولون إنه لا زكاة في حلي المرأة، العجب أنهم يقولون إذا كانت امرأة عندها ما يزن 1000 مثقال ذهب تعده للنبس والترف فإنه لا زكاة فيه. ومن عندها 100 مثقال، ومن عندها 100 غرام من الذهب تعده للنفقة، يعني إنها فقيرة ما عندها شيء، لكن جعلت عند هذا الحلي إذا احتاجت باعت وأكلت وشربت، يقولون هذه عليها الزكاة والأولى ليس عليها زكاة. سبحان الله، تأتي الشريعة بمثل هذا؟ امرأة عدت الذهب والفضة لتقوم أودها وتمسك حياتها ليس عليها زكاة، وامرأة عدت الذهب والفضة للبس والترف ليس عليها زكاة؟ هل يمكن أن تأتي الشريعة بمثل هذا؟ لذلك نرى أنه يجب زكاة الحلي من الذهب والفضة على من عندها ذلك، سواء كانت تلبس أو تعير أو تؤجر أو تلبس بعضها وتدع بعضها، ولا عذر لأحد في العدول عن هذا القول مع وجود دلالة السنة دلالة واضحة. ولكن كيف تزكيه؟ نقول إذا تم الحول تقدر قيمته وتخرج ربع العشر، فإذا كان يساوي 1000 فعليها كم؟ 25 ريال، سهلة. إذا كان يساوي 2000 ف50 ريال بسيطة، الإنسان ربما يشتري فاكهة في يوم واحد 25 ريال، لكن الشح يغلب على النفوس والشيء الواجب ثقيل على النفوس، وإلا فهو شيء قليل جدا. فإذا قال قائل ليس عندها شيء إلا هذا الذهب، لكن أراد زوجها أو أبوها أو أخوها أن يخرج الزكاة عنها، نقول لا بأس، نستأذنها ويخرج الزكاة عنها ولا حرج. فإذا أبى أقاربها أن يخرج عنها وزوجها، نقول تبيع من مقدار الزكاة لهذه السنة وتؤدي الزكاة. فإذا قال قائل إذا قلتم بهذا انتهى الذهب، خلص الذهب، كل سنة تقضي زكاة ومنه يخلص، ما يبقى عندها شيء، نقول هذا لا ينفع ولا يكون عذرا عند الله عز وجل. أولا لأنه لا يمكن أن يفني الذهب كله. لماذا؟ لأنه إذا وصل النصاب نقص، الناقص ما في زكاة، سيبقى عندها حلي. ثانيا نقول لهم لو كان عند الإنسان دراهم أليس يخرج زكاتها كل عام؟ وإذا أخرج زكاتها كل عام فإنها سوف تنقص وتخلص، فما الذي يجعلنا نخرج الزكاة من الدراهم ولو نقصت ولا نخرج الزكاة عن المحل إذا نقص؟ أي فرق؟ لكن بعض الناس يريد هذا من أجل أن يدفع ما دلت عليه النصوص من وجوب زكاة الحلي ويحرج القائل بذلك. ولكن الحمد لله كل قائل حق فإن له منفذا صحيحا، وكل من قال بخلاف الحق فإنه ليس له منفذ، سوف تسد عليه المنافذ. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مما رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه. يقولون إن ورد حديث إن الرسول قال لا زكاة في الحلي، فنقول أثبتون أن هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إذا أثبتتموه فإنكم لا تقولون به، لأنكم تقولون إن الحلي المعد للتجارة والمعد للإجارة فيه زكاة، ولو أخذتم بعمومه لم توجب الزكاة به، فما بالكم تستدلون بالحديث من وجه ولا تعملون به من وجه آخر؟ هذا إن صح الحديث مع أنه لا يصح إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. أين ثمار النخيل التي في الأحواش إذا بلغ النصاب ففيه الزكاة؟ كان النصاب يمكن 600 كيلو تقريبا، فإذا وجب فإذا تم النصاب فعليه فبيه الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الزكاة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرف، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة. رواه أبو داود. ساق ابن حجر رحمه الله في أحاديث الزكاة حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة يعني الزكاة فيما نعده للبيع. وهذا الحديث أصل في وجوب زكاة عروض التجارة، يعني ما يعني أن التاجر إذا كان يتجر بأي مال كان، سواء كان في القماش أو في الأواني أو في الطيب أو في السجارات أو في الأراضي أو في العبيد أو في غير ذلك، أي مال يتجر به الإنسان ففيه الزكاة. والزكاة فيه ربع العشر. وكيفية ذلك؟ إذا تم الحول أن تقدر قيمة ما عندك من هذه الأموال التجارية، ثم تخرج ربع عشر القيمة يعني 1/40، حتى لو كان عندك بعض السلع لم يتم عليها الحول فإنه لا عبرة بذلك، تزكى مع المال، لأن أموال التجار تتبادل، يشتري اليوم سلعة وغدا سلعة وبعد غد سلعة، فيكون الحول في الجميع واحدا، إذا تم الحول تحصي ما عنده. فإذا قدر أن رجلا من الناس يتجر بالأراضي يبيع ويشتري بالعقار ويتجر بالسيارات ويتجر بالأواني ويتجر بالفرش ويتجر بالذهب ويتجر بالطين وله عدة أنواع من التجارة، فإنه إذا كان إذا حلت الزكاة يقدر كل هذه الأشياء، يقدر قيمتها بما تساوي، فيخرج ربع العشر. حتى لو فرض أن شخصا عنده ماشية غنم أو إبل أو بقر يتجر بها، فإنه يزكيها إذا تم الحول يقدر قيمتها ويخرج ربع العشر، سواء كانت ترعى أو ما ترعى. بخلاف السائمة التي أعدها مالكها للنماء، فهذه لا زكاة فيها إذا كانت تعلف ولا ترعى. ولذلك لو سألنا السائل رجل عنده خمس من الإبل، عنده أربع من الإبل، يتجر بها، يبيعها اليوم ويشتري بدلها غدا وهكذا، حال عليه الحول ففيها الزكاة، مع أن نصاب الإبل خمس، أقله خمس، لكن هذه ليست إنما هذه التجارة، فيزكيها إذا تم حولها يقدر قيمتها كم تساوي ويخرج ربع عشر القيمة. فأما الشيء الذي عند الإنسان ليس للتجارة لكنه أراد أن يبيعه فلا زكاة فيه. فلو قدر أن شخصا عنده سيارة يستعملها في ركوب ثم طارت نفسه منها وجعلها في المعرض للبيع فلا زكاة فيها ولو بقيت سنوات، لأنه ليس متجرا، ليس تاجر سيارات. كذلك لو أن شخصا منح أرضا من الدولة وأبقاها ثم إنه طابت نفسه منها وأعدها للبيع فليس فيها زكاة، لأنه ليس تاجر عقار. وكذلك لو كان عند الإنسان بيت فعمر بيتا آخر وبقي البيت الأول عند الدلالين مكاتب العقارات، بقي سنة كاملة وهو يريد أن يبيعه فلا زكاة فيه، لأن هذا ليس تجارة، لكنه شيء طابت نفسه منه فعرضه للبيع. فيجب أن نفهم الفرق بين إنسان متجر يبيع ويشتري بالعقار وإنسان عنده عقار طابت نفسه منه ويريد أن يبيعه، الثاني لا زكاة عليه ولو بقي سنوات، والأول عليه الزكاة. أما الركاز الذي ذكره المؤلف في الأحاديث الأخيرة، فالركاز قال العلماء هو المال من ذهب أو فضة أو غيره يجده الإنسان في أرض غير مسكون، في قرية خربت من زمان، فيجده ففيه الخمس. الخمس اختلف شراح الحديث في معنى قولها الخمس، هل المراد بالخمس واحد من خمسة أو المراد بالخمس الخمس الشرعي الذي ذكر الله في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اختلفوا فيه، منهم من قال إنه زكاة وبناء على هذا القول يصرف مصرف الزكاة الأصناف الثمانية، ومنهم من قال إنه الخمس الذي يكون في الغنيمة، وعلى هذا القول يصرف في مصارف الغنيمة، والاحتياط أن يصرفه الإنسان في جهة تصلح للزكاة وللخمس، خمس الغنيمة حتى يبرأ منه بيقين. كذلك أيضا إذا قلنا إن الخمس إنه خمس الغنيمة وجبت الزكاة فيه من أي نوع كان، من ذهب أو فضة أو رصاص أو نحاس أو غيره، وإذا قلنا إن الخمس هو الزكاة لم يجب إلا فيما تجب فيه الزكاة فقط. كذلك أيضا إذا قلنا أن الخمس الذي للغنيمة وجبت الزكاة في قليل وجب خمسه في قليله وكثير، وإذا قلنا إنه من باب الزكاة فإنه لا يجب فيه إلا إذا بلغ النصاب. اللهم أمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صدقة التطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب صدقة التطوع. في كتابه بلوغ المرام باب صدقة التطوع. صدقة التطوع هي الصدقة التي ليست بواجبة، لأن الصدقة نوعان: صدقة واجبة وهي الزكاة المذكورة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر، وصدقة التطوع وهي التي ليست بواجبة، إنما يعطيها الإنسان فقيرا يتقرب بعطيته إلى الله تبارك وتعالى. ومن رحمة الله تعالى بعباده أنه جعل للعبادات نوافل وتطوعات يزداد بها الإنسان قربة إلى ربه وثوابا وأجرا، ويرقع بها خلل الفرائض، كما جاء في الحديث أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة. فالصلاة لها نوافل، والزكاة لها نوافل، والصوم له نوافل، والحج له نوافل، من أجل ما أشرنا إليه: كثرة الثواب وترقيع النقص الذي يحصل في الفرائض. وصدقة التطوع هو ما يتقرب به الإنسان إلى ربه ببذل المال، سواء كان للفقراء أو المساكين أو المدينين أو الأقارب أو ما أشبه ذلك. ثم افتتح المؤلف هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذلك أن يوم القيامة ليس فيه بناء ولا شجر ولا جبال ولا مغارات ولا شيء يستظل به الناس من الشمس، والشمس تدنو من رؤوس الخلائق حتى تكون مقدار ميل، لكن الله عز وجل يخلق ظلا يظلل به من شاء من عباده، كما جاء في الحديث الصحيح: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. فالصدقات تظلل صاحبها يوم القيامة. وقد ذكر أن رجلا في المنام رأى أن القيامة قد قامت، وإذا بظل يظلل عليه، إلا أن فيه ثلاثة ثقوب تدخل منها الشمس، وإذا بتمرات تأتي وتلطس هذه الثقوب. ثم قام فسأل زوجته عن هذه الرؤيا، فقالت: نعم، إنه كانت جاءتني فقيرة اليوم، أو قالت فقير، وأعطيتها ثلاث تمرات، فهذه التمرات سدت هذه الثقوب التي في هذا الكسراء الذي ظلل به يوم القيامة. فيوم القيامة ما فيه ظل، لا بناء ولا خيمة ولا شجرة ولا جبال ولا كهوف ولا غير، ما فيه إلا ما يتفضل الله به على عباده يظلهم في ظله، أي يوم لا ظل إلا ظل. السبعة إمام عادل، إمام عادل يعني ولي الأمر العام الذي يملك البلاد كلها، هذا الإمام ويقال له السلطان. هذا الإمام العادل يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، لأنه لم يحمله على العدل إلا خوف الله عز وجل، فهو إمام يحكم ولا يحكم عليه من رعيته، يستطيع أن يظلم فلانا وفلانا وفلانا، يستطيع أن يحابي القريب والغني وما أشبه ذلك، لكنه عادل لا يجوز. هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. فإن سألنا سائل من هو أعدل الأئمة، فالجواب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال ويم الله، يعني أحلف بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، صلوات الله وسلامه عليه. هذا واحد إمام عادل. فمثلا لو جاء أخو هذا الإمام وجاء رجل فقير يتحاكمان إليه، وكان الحق للفقير، حكم للفقير على أخيه ولا يبالي لأنه عادل، هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن عدل الإمام أن يقيم شريعة الله في رعيته، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو يوكل من يقوم بذلك، يقيم الحدود، يعاقب العاصي، إن هذا من العدل. ووجه ذلك أنه ليس من العدل أن ترى الناس أن تكون حرمات الله وأنت قادر على أن يستقيموا على دين الله وتسوقهم، لأن هذا ظلم. فهذا من عدل الإمام، وله أنواع أخرى ليس هذا موضع بسطه. الثاني شاب نشأ في طاعة الله، من المعلوم أن الشباب لهم نزوات ولهم تغيرات فكرية ونفسية وخلقية، هذا الشاب لم يغره شباب ولم ينزل نزوة الشباب، وإنما نشأ في طاعة الله، يقول سمعنا وأطعنا، يقوم بالواجبات، يفعل المكملات لهذه الواجبات، يبتعد عن المنكر، فهو ناشئ في طاعة الله مستقيم على أمر الله حتى توفاه الله عز وجل. هذا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منه. الثالث رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني قلبه دائم في المسجد، وقيل في المساجد يعني في السجود، يعني دائما يحب الصلاة ولا يحب أن يفارقها، وهذا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن فوائد صلاة الجماعة أنها سبب لتعلق قلب الإنسان بالمساجد، تجد الإنسان إذا انصرف من هذه الصلاة يترقب مجيء الصلاة الأخرى، انصرف من صلاة العصر يترقب مجيء المغرب ليأتي إلى المسجد، فأداء الصلاة مع الجماعة في المساجد من أسباب تعلق القلب بالمساجد. هذا أيضا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل الرابع رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، رجلان ليس بينهما قرابة ليس بينهما شركة في تجارة، ليس بينهما شيء أبدا من أمور الدنيا، لكنهما تحابا في الله، رأى هذا الرجل قائما بطاعة الله ملتزما لدين الله فأحبه على ذلك. والثاني مثل تبادل الحب بالله عز وجل، هذا اجتمع عليه في الدنيا وتفرق عليه إلى الممات، يعني تفرق عليه بالموت، هذان أيضا يظلهما الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الخامس رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وهذا كمال العفة، هو قادر على الجماع، وهو قادر على أن يزني بهذه المرأة ليس عندهما أحد، والمرأة ذات منصب يعني من حمولة من قبيلة، ما هي امرأة تائهة، والمرأة جميلة، وهما في مكان خالي، لكن قال إني أخاف الله، هذا أيضا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأبرز مثال لذلك ما جرى لمن؟ يوسف عليه الصلاة والسلام، يوسف دعتهم غلقت امرأة العزيز الأبواب وانفردت به وقالت هيت لك تدعوه إلى نفسه، ولكنه أبى، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فذكر نعمة الله عليه وأن الله أحسن مثواه، وليس جزاء النعمة أن يكفرها الإنسان. فهذا الرجل الرجل الذي يشتهي النكاح دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله وتركه، هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. السادس رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا يدل على كمال إخلاصه وأنه لا يريد أن يرائي بصدقته ولا يريد أن يخجل من تصدق عليه، أراد وجه الله عز وجل كقوله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. ومن شدة إخفائه أن شماله لا تعلم ما تنفق يمينه، وهذا من المبالغة في شدة الإخفاء. السابع رجل ذكر الله خاليا ففارت عيناه شوقا إلى الله وخوفا من الله، ذكر الله خاليا ليس عنده أحد فيرائيه، ذكر الله خاليا من مشاغل الدنيا، قلب صافي لا ليس له تعلقات، فذكر الله سبحانه وتعالى وفاضت عيناه شوقا إلى ربه سبحانه وخوفا منه، فهذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله تعالى أن يجعل لي ولكم من هذه نصيبا إنه على كل شيء قدير. الشاهد من هذا الحديث قوله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ففي هذا دليل على فضل الإسرار بصدقة التطوع، إلا أنه إذا كان في إظهارها خير من أجل أن يقتدى به فهذا يكون الإعلان خيرا من الإسرار، الله أعلم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صدقة التطوع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله، أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نحن الآن في باب صدقة التطوع. نحن الآن في باب صدقة التطوع. وسبق حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر المؤلف حديثين في فضل الصدقة أيضا، أولهما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرئ مسلم كسى مسلما على عري كساه الله من خضر الجنة، يعني أي إنسان مسلم يكسو مسلما على عري، يعني الإنسان له ثياب، فإن الله تعالى يكسوه من خضر الجنة التي قال الله تعالى فيها: عاريهم ثياب سندس خضر. وهذا حث على أن يتفقد الإنسان إخوانه المسلمين وينظر من يحتاج فيزيل حاجته. فإذا رأيت هذا الرجل المسلم ليس عنده ما يكسو به عورته، أو ليس عنده ما يدفع به شدة البرد وما أشبه ذلك فكسوته، فإن الله سبحانه وتعالى يكسوك من خضر الجنة، أي من ثياب السندس الخضر من الجنة. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. وهذا أيضا مثل الأول، إذا كف الإنسان حاجة أخيه المسلم وسدها من الجوع فإن الله تعالى يطعمه من ثمار الجنة. وهذا أيضا فيه الحث على أن الإنسان يتفقد إخوانه لعل فيهم أحدا جائعا فيطعمه، فإنه إذا فعل ذلك أطعمه الله تبارك وتعالى من ثمار الجنة. المسألة الثالثة السقي. أيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى من الرحيق المختوم. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنفاق